ولكن كما نقوله وقلناه مرارا إنه مع الأسف أن الناس الآن اتخذوا من العبادات هذه نوعا من التبرك فقط، مثل ما شاهدنا ويمكن شاهدتم أنه الناس الآن يتكعب بشبكة، يجي الواحد بطسه ويبدأ يمسح الرجل اليماني ويمسح وجهه صدر. إيش معنى هذا؟ أنهم جعلوا مسح الرجل اليماني من باب التعبد أو التبرك؟ من باب التبرك، وهذا جهل، فليس ارتكاب الشيء يتبرك به. وقد قال عمر بن الخطاب: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع.